احد الدعاة الى الله، وكان مصابا، كان عنده من العمر 60 عاما، كان مصابا بالصدر وكان برئة واحدة، ولم يمض على خروجه من السجن الا 2 سنين، واعيد القبض عليه مرة اخرى. شهيد الاسلام سيد قطب، الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة، ودخل السجن الحربي وحكم عليه ان يكون في زنزانة انفرادية، والحبس الانفرادي شديد على الناس، فالسجين مع السجناء قد يجد سلوى، هذا يقص قصة وذاك يحكي حكاية، اما السجن الانفرادي فانه اذا قال يصيب صاحبه بالجنون. ووضع سيد قطب في زنزانة انفرادية من يوليو 65 الى اغسطس 66، وكانت الزنزانة من غير باب، وضع على بابها بطانية حتى يموت من شدة البرد، وكان باب الزنزانة مجمعا للقمامة، فزبالة السجن كلها توضع امام زنزانة هذا الرجل، باي ذنب؟ لانه قال لا اله الا الله. ولذلك عندما قرأت نبأ الافراج عن علي صبري وسامي شرف ومحمد فايق وفريد عبد الكريم لم اعجب ابدا، لان تهمتهم ليست لا اله الا الله، لو كانت تهمتهم لا اله الا الله ما خرجوا من السجن ابدا ابدا، لم اعجب، والله ما عجبت لنبأ الافراج عنه، وربما قد افرج عنهم من سنوات مضى، ولكنها ضجة اعلامية. علي صبري ما تهمته؟ رجل مسك الاول شيوعي، وهل هذه تهمة؟ لا. اما ان كان سيد قرد فلا تنفعه شفاعة الشافعي مهما قيل، وظل الرجل في الزنزانة، الرجل الذي فسر القرآن الكريم في سجن طرة. ولذلك يوم ألقي القبض عليه كنت أتمنى لقاءه في السجن، لقد قرأت له ولكنني لم أرى، أردت أن ألقى ذلك العملاق الشامخ الراسخ البازخ، ولكني دخلت من القلعة إلى طرة إلى أبي زعبل، وكان رحمه الله في السجن الحربي، ولكني التقيت بابن أخته في ابو زعبل، التقيت بابن اخته الذي مات في السجن رحمه الله، كنت اود لقاء هذا الرجل لارى اين هذا العملاق الذي فسر القرآن تفسيرا كأنه يتنزل عليه من السماء، واين فسره؟ لم يفسره في الهيلتون ولا في الشيراتون ولا في مينا هاوس، حيث الهواء والضياء والمشروبات والمثلجات والمرطبات، انما فسره في زنزانة في سجن طرة. ذهبت اليها ودخلتها ايام كنت سجينا، دخلتها عند غروب الشمس، زنزانة منفردة، اذا دخل الليل شعرت انك قد انتقلت من الدنيا الى العالم الاخر. يا حافظ الاسد انظر ماذا حدث لهذا الداعية وماذا حدث لمصر كلها بسبب ذنبه، حكم عليه بالاعدام، وطلب من القاضي شربة ماء فابى القاضي ان يسقيه شربة ماء، وقف امام التجوي الذي لن يجود الزمان بمثله، القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد، طلب منه شربة ماء وهو المريض بالذبحة، والقاضي جالس على منصة القضاء، الا بئس القضاء وبئس القاضي، وبئس القضاء اذا كان تعليمات بالتليفون من قصر القبة الى منصة القضاء، القاضي جالس وامامه المثلجات وسيد قرب واقف على الارض عشان، طلب من القاضي ان يجلس قليلا لانه يعيش برئه واحده. فقال له القاضي مثلك يحرم عليه الجلوس. ممنوع. اسمعوا الى الظلم. انني احببت هذا الرجل لانه مظلوم. انني ما كرهت شيئا في الدنيا بقدر ما كرهت الظلم. حكم عليه بالاعدام. وطلب منه الزعيم الراحل ان يكتب كلمة واحدة ويخفف عنه حكم الاعدام. يكتب انني كنت عميلا لامريكا. وينشر هذا الكلام في الصحف وبتوقيع سيد قطب. وارسل اليه اخته التي حكم عليها بعشر سنين. بعدما جلدت 10,000 جلدة في السجن. وخلعت ثيابها لتلبس الافرول وتجلد ويجلدها الزبانية. يجلدون امرأة ضعيفة. اسمعوا ماذا حدث. انه التاريخ. ولا بد للتاريخ ان يقول كلمته. انه التاريخ. ودخلت على اخيها وعرضت عليه ما قاله الزعيم الملهم على لسان قائد السجن. فقال لها وهل انت تقبلين مني ان اكذب. تقبلين مني ان اكون كذابا. والله لو كنت عميلا لامريكا لكتبت ذلك. ولكني عميل لواحد فقط. هو الواحد فقط. ثم قال لها يا حميدة ان هذه الساعة ساعة دعوت الله فيها ان يقبضني اليه شهيدا. ابعدما استجاب الله دعائي اتراجع عن الله. واراد حاكم باكستان وحكام المسلمين ان يتدخلوا لتخفيف الحكم عن رجل يحمل رأسا كله فكر في شريعة الله. ولكن رأى الزعيم الملهم ان ينفذ حكم الاعدام قبل الفجر اي قبل قدوم اي وفد ليشفع له. ونام الرجل. وقبل الفجر بساعة طرق باب زنزانته سجان برتبة العقيد وقال له قم يا فلان لان هناك تسكينا جديدا. وكلمة التسكين بلغة السجون عافاكم الله منها معناها هناك تغيير في الزنازين. فالذي يعيش في زنزانة 19 ينتقل الى 20 وهكذا. هناك تسكين. فقم وخذ متاعك لان التسكين الجديد سأنظمه الان. اتدرون ماذا قال له الشهيد المريض بالصدر ذو الرئة الواحدة؟ قال له نعم هناك تسكين ولكن ليس في السجن الحربي انما هو تسكين في جنات الفردوس. ما الذي اعلمك بهذا؟ قال لقد كنت مع الرسول منذ لحظة في المنام. وكان الرسول يركب فرسا ابيض. نزل عن فرسه ومد يده فصافحني وشد على يدي وقال لي هنيئا لك الشهادة يا سيد. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب به الى سجن الاستئناف واحيط السجن بالمدافع والدبابات ورجال الخيال والسواري والقنابل ولغمت اسطح البيوت المجاورة للسجن. لماذا؟ تل أبيب احتل. دبابات، مدافع، هاون، صواريخ، مسدسات، اسطح المنازل المجاورة للسجن محاطة بالمسلحين. ودخل الرجل الذي بلغ من العمر 60 عام. وقيل للزعيم يومها ان القانون لا يسمح باعدام من عنده 60 سنة اذا كانت التهمة سياسية. قال الا هذا. الا اداة استثناء وهذا مستثنى. وجيء بالسجان ليضع الحبال في يديه وقدميه.